قوتنا كثيرا والله من هذه الناحية، نجلس مجالس اللغو لا نفيد ولا نستفيد. غاية ما هنالك إن كان الإنسان استحضر نية التأليف وعدم الانزواء وما أشبه ذلك، وهذا خير، لكن ولو الخير والأكمل أن تحاول الإفادة والاستفادة، فهمتم؟ وبعض الناس أيضا يريد بالمجالس التسلي فقط، ما يريد معنى وراء ذلك، وهذا فاته خير كثير. فعلى كل حال الناس يختلفون، والمسائل تعود على النيات. وكم من عمل عمله شخص وعمله آخر فصار بينهما مثل ما بين السماء والأرض. السجود يكون شركا ويكون طاعة، إن سجدت لصنم كان شركا ولله كان طاعة، وهكذا جميع الأعمال في الحقيقة النية لها تأثير كبير في إصلاحها أو إصلاحها. نعم. لا أصلا لا تحولهم قفزة، وقفزة صحيح، لكن تستطيع شوي شوي. نعم. الآن مثلا عندما تحاول أن تمنع الماء الكثير المنحدر في مرة واحدة ما تستطيع، ها؟ حطوا مثلا قدامه لكثرتي ما يفرق يشرب، لكن يبدو مع الجوانب شوي شوي يمكن تقضي عليه. نعم. لو كان الأشخاص هؤلاء مثلا يعني شباب يعني خطهم شكلهم لا مثل ما قال إبراهيم، لكن في هؤلاء لا مثل يعني آكل في النوادي وغيره، أنا قلت بروح سافر مع هؤلاء وروح معهم للمحلات اللي إليها، هم على قصد وأنا على قصد، هو أنا قصدي أبطلهم مثلا أحاول أعالجهم، وهم قصدهم غير، قصدهم إني معهم يعني داخل معهم في الأكل، وأنا لي هدف ما يخاف. أنت إذا قصدت للساح فهذا طيب، بس فاخر إنهم يغلبون. جاءنا إن شاء الله عندي بحاول بكم إن جاء ولا والله هذا ماشي. نعم. ما كل من يعتقد أن الدين المصلحة ويكون وسيلة أول حاجة ظن الشخص ثم إضرار على الفعل. لا أصلا ما هي بالنوادي محرمة، من يقول نوادي محرمة؟ بعض الأفعال فيها لا بأس، بعض الأفعال فيها قد يكون غير مرضية، لكننا ما نحاول نقول أن هذا محرم، لأن بعد تركهم وترك الاختلاط بهم مشكلة بعد، معناه أنه يخلون والشياطين. شوفنا إقرار على العموم، لما يكون مثلا إنسان مثلا عالم أو مثلا حاضر عنده، من ذلك مثلا مقبول، لأن بعض الأشياء من الآباء ما يروح لنا اللي بيكون سائل، لما يشوف يقول شوف الشخص الثاني أو العالم الثاني اللي حاضر. حاضر بينصح. ما يدرون. لكن مع ذلك ما نقول إنها معلومة الخير 100%. لا بس يعني والله شيء يكون ربما ما يكون جهاد، يعني الآن أنبياءكم أحب عليهم لو ينصر الإسلام أو يهجم الناجين من ذلك، ما يهجم الناجين وخلى الإسلام مثلا يهجى يتطلق زوجه على الإسلام يتطلق إلهه أفضل جهاد أعظم، لما تركوا جهاد في سبيل الله تشوفوا بجهاد الطاغوت. طيب وش رأيكم وش نسوي؟ يعني ما يضربون ولا يأيدهم، لأن بعد يمكن لا ما نأيدهم على أعمالهم ولا على نواديهم بالحقيقة، ونرى أنه من المصلحة أن يصرف الشباب إلى شيء آخر، إلى تعلم الرماية وإلى تعلم السباحة وإلى السباق وإلى الأشياء المفيدة، ها؟ إن شاء الله خلهم يقطعون حصى، المهم بس شيء يفيدنا. أما هذا يعني ما أقول أني أؤيد النوادي، بل أقول إن ضرره أكثر من نفع، وإن كان مع ذلك ما نقول إن ضرره 100%، نقول ضررها أكثر من نفعها. نعم قبل ما فيها نفس ما فيها نفس حتى أقول خلاص خلال ألا ترون الشباب الكثير هذا لو بقي مصرحا في الأسواق بقي مصرحا في الأسواق ما يحصل فيه مسألة؟ والله أنا عندي إنه كافة هي يعني كافة لا لا بس أنا عندي بقائهم أفضل لو بقوا مصرحين في الأسواق لكان أفضل أحسنت اتفقنا على هذا على أن تحتاج إلى توجيه نعم. وأن وجود النوادي ضرر لكن ما نقول أنه ضرر محض لأنك كافر بعد عن أشياء كثيرة فلهذا الشباب لو أنه مثل قام يتجول في الأسواق وتجمعون تجمعات نعم يتجمعون تجمعات فما أحسن شيء لا شك بس يعني نقدر بالأمر أن يفنى بعض المسألة جعل الإنسان عوض عن المحرمات في المباحات والمستحبات نعم فممكن نستفيد نفس هذه المحرمات مراز النفس الشيء ثم نفس مكتبات وحدائق وكذا يستفاد فيه هو ما نبى أقول إنها إن هذه فكرة جيدة ما هي فكرة جيدة ما هي بكلمة أبدا نعم ولا هي مقصود بها الخير للمسلمين أيضا أنا أجزم والله أعلم إنه ما قصد بها الخير للمسلمين إنما قصد بها إلهاء الناس وصدهم عن دين الله لا. لكن مع ذلك ما نقول إنها شر محض هذا الكلام الآن اللي هو موضع نقاش هل هي شر محض أو فيها خير وأقصد بالخير مو خير إيجابي لا أقصد به خيرا إيجابيا لكن خيرا سلبيا بمعنى أنه تكف عن مفاسد في ظني أكثر منه إذن وصل السلبي ممكن إلى الحد أن يقول فاتح هذا الجرائد كل هذا القرآن من كل مصادقين ويذكر أدلة من القرآن وحول الكرة من يقول كذا أن الكرة مثلا من تداورة وكذا يحط عليها من تداورة؟ من تداورة كل هذا الكرة السعودية من تداورة يعني ضعيفة كل هذا القرآن يكون الاستشهاد الاستشهاد بالكرة ثم علم يعني علم لا إله إلا الله محمد رسول الله قطع تحت الكرة زود على بل علم نفس الكرة أصلا تجمع مع الكرة كلام اليهود تجمع فكرة مع يهود مع أي شيء وما فيها شك ولهذا تجد بعضهم يشجع ناس من مثل ما أقول من النصارى واليهود من هؤلاء اللاعبين وتجدهم إذا جاءت مباراة في التلفزيون لو أقيمت الصلاة يسمع إقامة الصلاة ما يقوم بالصلاة هذا يعني أنا أقول إن يحبون هؤلاء أكثر من هؤلاء نعم يحبون من يشجعونهم من هؤلاء يمكن أشد من حب الله ورسوله أصلا ديك هذا أصلا ما تعتبر سلم ها؟ ما تعتبر سلم بس قادة تبارك قدموها طاعتها على طاعت الله نعم نعم صحيح نعم ينطبق عليها عد الدينار والدرهم لأنهم إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا فخذوا إن نجحوا رضوا وإلا تخطوا وقالوا وش هالحظ وش هالنصيب وش هالتقدير وش هالعظم ينحرف أو يعني البرية شلون؟ واحد من قلت إن التلفزيون هو البداية وما يعني صار قد شفت قلبي لما شاف إيه عجيب هل يمدي؟ وما تموت؟ في هذا البلغ إلى درجة غلب النادي اللي يذكر مستفز لما حصل مشكلة حصل نزل يعني فرح على الحال إيه قفز من على مجلس العمالة التلفزيون إيه فرحا الفرح اللي فيه انتصار انتصار فريقه اللي يرى الله يا ظلم وعدم نجاح سبحان الله انا شفت كم مره يقول لي يقول لي بتسوي محاضره بس انا مش اخشى منه اخشى لو اروح مثلا يمه يقول للناس مثلا والله محمد اذا زين طيب وشلون زين والله عبد العزيز راح له محاضره لا لا راح لامه بس راح ابدا ولا كان انا وش نيتي بهالمحاضره زين ابى اقول لهم مثلا ان الكوره ما فيها شيء مضبوط ولا لا لكن متى يصير فيها شيء يصير فيها شيء اذا اشكرتنا مثلا عوض الصلاه إذا مثلاً جعلنا كل همنا به اللي بقول له هي يعني اللعب يعني لا لا رحلة مهمة فيها خير أبدا إن شاء الله ما يصل إلا خير. أنت إذا صار هم اللي طالبينك وهم ما طلبوك إلا أنهم يبون يستخدمون. لا لا أنا أخشى بعد إن هذا خطير يعني الإنسان يجب أن يراعي اللي بينه وبين الله تعالى. إذا طلب منه ناس قال تعال ذكرني أذكرني مثل المسجد أمامي مثل الأشياء مهمة. قال أذكرني مجتمع في صور مثل الأطفال يعني شديد عندي صور مجتمع